منهم اللي ظلوا في باب القدر ثلاث طوائف. الطائفة الأولى القدرية النفاة اللي هم معبد الجهني ومن معه، من معه عمرو بن عبيد أحد مؤسسي مذهب المعتزلة، وهؤلاء كفرهم العلماء لأنهم أنكروا علم الله تعالى وقدرته. الطائفة الثانية هم المعتزلة الذين أنكروا المشيئة والخلق، هؤلاء مبتدعة، بدعتهم غليظة وخطيرة تعول بهم من الكفر. والطائفة الثالثة وهم غالب أو عامة الجهمية والأشاعرة الذين أنكروا عمل الإنسان، قالوا الجبر، الإنسان مجبور. فالجهمية وغيرهم يصرحون بإنسان مجبور، والأشاعرة على قاعدتهم في الظهور بما يوافق مذهب السلف، والقول والحقيقة أنهم على مذهب المعتزلة، قالوا إن الإنسان محل، يعني إنهم يعتبرون عبارة عن آلة تفعل الشيء أو يفعل بها الشيء، فينسبون معاصي الإنسان إلى الله تعالى، تعالى الله تقدس. الجهمية نسبوا أفعال الإنسان معاصي إليه هو، وحملوا تبعتها حتى قالوا بخلود في النار إذا مات على ذلك. والأشاعرة لا، يجعلونها فعل الله عز وجل لكن بعبارة ناعمة مدهونة وما فيها، جعلوها عبارة عن آلة الشيء، والله هو مدبر الآلة، فإذا ينسبونها إلى الله بس بعبارة أخرى. وهي طريقتهم، ولهذا قال عن بعض أئمة السنة أنهم مخنثوا المعتزلة، ما هم صريحين، يعني يوافقون السنة في الظاهر والمعتزلة في الباطل، يوافقون السنة في اللفظ ويوافقون المعتزلة في المعنى. هم فهمتم هذا؟ صاروا ثلاث طوائف الذين ظلوا في باب القدر، القلية القدرية النفاة لهم نفاة العلم معبد وأصحابه، نازعوا في الدرجة الأولى من القدر، المرتبة الأولى من القدر اللي هي مرتبة العلم والكتاب. القدرية الثانية المعتزلة الذين نازعوا في مسألة المشيئة والخلق، فقالوا إنه له كامل الحرية والفعل وأنه يفعل بدون إرادة الله وبدون كذا، فجعلوه إلها مع الله، ويسموا مجوس مثل مجوس اللي قالوا بإلهية إلهين، إله خالق الظلمة إله الخير الشر وإله الخير خالق النور، هؤلاء نفس الشيء. لذلك عدوا مجوس هذه الأمة، ما يروى من تسميتهم مجوس هذه الأمة منقول عن السلف لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. والثالثة الجبرية وهم عامة الجهمية والأشاعرة، الإنسان مجبور على فعله، حتى أن غلاتهم ينسبون الأفعال إلى الله تعالى حتى القبائح الزنا والغير، تعالى الله وتقدس عن قولهم بالمنكر. هو اللي يعني، لكنهم يلطفونه يقولون انه محل للشيء والعبار معنى انه آلة مثل المسحات مثل المجرفة. انقرضوا في زمن قرون مفضلة لأنه ما لهم حجة ولا شيء، شبهتهم داحرة وساذجة وجريئة، فهم انقرضوا عليهم تابع. الباقي هذا هو الجبرية والمجوس، مجوس الأمة الصوفية بين الصوفية يعطون شيوخهم التدبير وكل شيء، يجعلهم شركاء لله عز وجل، ويقولون ان المريد ما له إرادة ولا شيء، وانه بين يدي شيخه كالجنازة بين يدي المغسل تصرف به. يرون الجبر ايه، هذا لكل قوم وارث.